صاحب التجارة، يا صاحب التجارة تغوي بها الصغار وتدمر الكبار، هل هذه شطارة؟ يا صاحب التجارة إذا أتاك يوم أحسست بالكآبة وأغلق الوجود في وجهك الأبواب، لماذا يا حبيبي تستعجل الخراب؟ تجري إلى التجارة وتطير كالذبابة، وتظن أن فيها الحل والصواب، رحماك يا ضعيف من هذه الخيابة. يا صاحب التجارة تقول أصدقائي يحلو بهم لقائي، فيبدأ النهار أو ينتهي بلقائي، يعقون التجارة ردا على عطائي. يا صاحب التجارة نصيحتي ورجائي، اترك رفاق السوء تحيا كما الأحياء، وقل في الاستقامة سعادتي وهنائي. يا صاحب التجارة قرآننا الكريم دستور ربنا، يدعون للحفاظ على أجسامنا، وسنة الرسول تعيب ضعفنا، وتدعو للوصول لوحدة صفنا. يا صاحب التجارة إليك صوتنا، أقلع عن التجارة واتركها مثلنا، يا صاحب التجارة.